محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. تفضل بالقراءة. أحسن الله إليكم. قال: الزكاة. الزكاة لغة النماء والتطهير، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: الزكاة. الزكاة لغة النماء، يقال زكى الزرع إذا نما. والزكاة في اللغة أيضا تطلق على التطهير، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي من طهر نفسه. وتطلق الزكاة أيضا على المدح، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها. وهذه المعاني كلها موجودة في الزكاة الشرعية، فإن الزكاة الشرعية سبب في نماء المال، وهي أيضا تطهر الإنسان من الخلق السيء كالبخل والشح والأنانية. وأيضا المزكي جدير أن يمدح على قيامه بهذه الفريضة الشرعية، فهذه المعاني اللغوية موجودة في الزكاة الشرعية. قال: الزكاة لغة النماء والتطهير. والزكاة بارك الله فيكم فرضت في السنة الثانية من الهجرة في شهر شوال، هذه زكاة المال. أما زكاة البدن فإنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، لكن قبل شوال بيومين، قبل شوال بيومين، هذه زكاة البدن. والزكاة حكمها معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك منكر وجوب الزكاة فيما أجمع عليه يعتبر كافرا، كمن أنكر وجوب الزكاة في الذهب والفضة أو في بهيمة الأنعام أو في الزروع والثمار. أما ما كان مختلفا فيه كالزكاة في مال الصبي والمجنون على سبيل المثال، فإن من أنكر وجوب الزكاة في ماليهما لا يكفر، لأنه وافق الفقهاء القائلين بعدم وجوب الزكاة في ماليهما مثلا، يعني مثلا في هذه المسألة. ولذلك لا تستوي المسألة التي أجمع الفقهاء عليها وصارت معلومة من الدين بالضرورة مع مسألة حصل فيها الخلاف، وإن كان قول الجمهور مثلا وجوب الزكاة فيها كالزكاة في مال الصبي والمجنون، وحتى الزكاة في عروض التجارة، وحتى الزكاة في عروض التجارة. قال هنا: الزكاة لغة. ما معنى لغة؟ أي في اللغة. ولذلك قالوا: إن قولك لغة منصوب بنزع الخافض، أي في اللغة. الزكاة لغة النماء والتطهير، وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. وهذا التعريف تستفيد منه أن الزكاة تنقسم إلى قسمين: إما زكاة مال وإما زكاة بدن. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: شروط وجوب زكاة المال. شروط وجوب زكاة المال خمسة: الإسلام والحرية وتمام الملك والتعين وتيقن الوجود. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه شروط وجوب زكاة المال. شروط وجوب الزكاة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشروط التي تتعلق بالمزكي، والشرط الثاني الشروط التي تتعلق بالمال المزكى. فهنا ذكر المصنف رحمه الله الشروط التي تتعلق بالمزكي، فقال شروط وجوب زكاة المال، شروط زكاة وجوب المال خمسة: الإسلام، فلا يلزم الكافر إخراجها ولو بعد الإسلام. والمراد بالكافر هنا الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي لا يلزمه إخراج زكاة ماله في أيام كفره إذا أسلم. قال فلا يلزم الكافر إخراج، فلا يلزم الكافر إخراجها ولو بعد الإسلام، لكنه إذا مات على كفره طولب بها في الآخرة وعوقب عليها كسائر الواجبات. هذا إشارة للجواب على سؤال مقدر، أي كيف نقول إن الكفار مخاطب، كيف نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الجواب أن معنى كونهم مخاطب، أن معنى كونهم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أنه يطالب بها في الآخرة ويعاقب عليها، هذا المراد، أما في الدنيا فلا. حتى لو أخرجها الكافر الأصلي في الدنيا فإنها لا تجزئه، واضح؟ لعدم إذعانه أصلا. قال ويوقف الأمر في مال المرتد، فإن مات مرتدا بان، أي تبين، أي ظهر أنه لا مال له من حين ردته، أي أن المرتد إذا مات مرتدا تبين أنه لا مال له من حين ردته، لأن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين. من متى يكون فيئا؟ ليس من وقت الموت، وإنما من وقت الردة، واضح؟ وإلا، أي وإلا بأن عاد إلى الإسلام أخرج الواجب فيها وقبلها، أي أخرج الزكاة الواجب عليه فيها، أي في زمن الردة وما قبل زمن الردة. فقوله فيها الضمير يعود إلى زمن الردة، وقبلها أي قبل زمن الردة. ولو أن الكافر المرتد أخرج الزكاة في أثناء ردته ثم عاد إلى الإسلام فإن زكاته في أثناء ردته تجزئه، واضح؟ لو أن الكافر المرتد أخرج الزكاة في حال ردته ثم أسلم فإن زكاته في أثناء ردته تجزئه لبقاء علقة الإسلام، كما تقدم التعليل بهذا فيما سبق وفيما سيأتي إن شاء الله في البيع. بخلاف الكافر الأصلي لو أنه أخرج الزكاة في حال كفره الأصلي فإنها لا تجزئه، واضح؟ هذا فرق بين الكافر المرتد والكافر الأصلي. وفرق آخر بينهما أن الكافر المرتد إذا عاد إلى الإسلام لزمته الزكاة في أيام ردته، وأما الكافر الأصلي إذا أسلم فلا تجب عليه الزكاة في أيام كفره. إذن هذان فرقان بين الكافر الأصلي والكافر المرتد في الزكاة. قال هنا شروط وجوب الزكاة، شروط وجوب زكاة المال خمسة: الإسلام، والحرية، فلا زكاة على رقيق لعدم ملكه له، لأن العبد لا يملك حتى وإن ملكه سيده فإنه لا يملك، فالعبد وما معه ملك لسيده، وبالتالي إن عدم الملك في العبد فلا تجب الزكاة عليه. قال فلا زكاة على رقيق لعدم ملكه له، أي لعدم ملكه للمال، وتجب على المبعض، أي وتجب الزكاة على العبد المبعض فيما ملكه ببعضه الحر إن بلغ نصابا، وذلك بارك الله فيكم أن العبيد خمسة أنواع: إما قن وهو العبد الخالص، وإما مدبر وهو العبد الذي علق سيده عتقه بموته فقال له مثلا إذا مت فأنت حر، هذا يسمى المدبر. وإما مكاتب وهو العبد الذي بينه وبين سيده عقد كتابة، أن يدفع لسيده مالا على نجوم أي أقساط فيعتق. والرابع أم الولد وهي التي أحبلها سيدها فإذا مات سيدها عتقت. والخامس العبد المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد، كأن يكون عبد لاثنين فيعتق أحدهما نصيبه في العبد ويكون معسرا حتى لا يحصل السراية، فيكون نصف العبد حر ونصف العبد مملوك للسيد الآخر. فهذا العبد المبعض يكون يوما يعمل لنفسه ويوما يعمل لسيده، فإذا كسب في الأيام التي يعمل بها لنفسه مالا بلغ نصابا حال الحول عليه وجبت الزكاة عليه، هذا المقصود. ولذلك قال هنا: وتجب على المبعض فيما ملكه ببعضه الحر إن بلغ نصابا. ثم قال: وتمام الملك، أي ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهذا يتعلق بالمالك، أي أن يكون المالك مالكا للمال ملكا تاما. ومعنى تمام الملك أي قوة الملك. فلا زكاة على مكاتب، المكاتب بينه وبين سيده عقد كتابة، هذا العقد بموجبه إذا دفع هذا العبد لسيده أقساطا معينة في نجوم فإنه يعتق. هذا العبد يذهب يتكسب يعمل حتى يحصل على مال ويعطي سيده، عندما يتكسب هذا العبد ويحصل على مال هل تجب عليه الزكاة في هذا المال أو لا تجب؟ لا تجب. لماذا؟ لأن ملك العبد لهذا المال ملك ضعيف. كيف ضعيف؟ لأن هذا العبد قادر أن يعجز نفسه، قادر على فسخ عقد الكتابة، فإن عقد الكتابة كما ستدرسون عقد لازم من طرف السيد، أي أن السيد ليس له فسخه، جائز من جهة العبد، أي أن العبد يجوز له فسخه متى شاء، فيمكن أن يفسخ العقد. فإذا فسخ العقد فإن هذا المال يكون لمن؟ يكون للسيد. إذن هذا الملك من العبد لهذا المال ليس ملكا قويا، ليس ملكا تاما، فلا تجب الزكاة. وكذلك ملك السيد لهذا المال ليس ملكا قويا، لاحتمال أن العبد يوفي بالأقساط فلا يملك السيد هذا المال، فلا تجب الزكاة على السيد أيضا، فهو مال مملوك ملكا ضعيفا سواء للعبد المكاتب أو لسيده. فهمنا؟ انظر ماذا قال: أي قوته. قال: وتمام الملك أي قوته، فلا زكاة على مكاتب لضعف ملكه عن احتمال المواساة، ولا على سيده فيما له عليه، فيما له عليه أي فيما للسيد على العبد، هذا مرجع الضمائر، فيما له أي فيما للسيد، عليه أي على العبد. قال: من دين الكتابة، لأنه في معرض السقوط بالتعجيز، أي لأن العبد قادر على أن يعجز نفسه. تمام. ثم قال: والتعين، أي تعين المالك، أي يشترط في المزكي أن يكون معينا، أي مالك المال أن يكون معينا، فلا زكاة في مال يملكه غير معين. كيف؟ انظر ماذا قال. قال: والتعين أي تعين المالك، فلا زكاة في ريع موقوف، ريع موقوف ثمرة موقوف، نتاج موقوف. الموقوف أصلا لا زكاة فيه. شوف عندك موقوف وعندك ريع الموقوف. ما معنى الريع؟ ما ينتجه الموقوف. فلو قلت مثلا وقفت هذا البستان، ما ريع البستان؟ ثمره. واضح هذا الريع. الموقوف أصلا لا زكاة فيه. لو قلت وقفت هذه الإبل، هذه الأبقار، هذا موقوف. الموقوف أصلا لا زكاة فيه. يخرج الكلام في ريع الموقوف. قال هنا فلا زكاة في ريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد والربط. الربط جمع رباط، أماكن العلم والعبادة، تمام، والقناطر، القناطر الجسور الصغيرة التي تكون فوق الأنهار، تمام. فلا زكاة في ريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد والربط والقناطر، لا زكاة فيها. يعني لو قال شخص مثلا وقفت هذا البستان بأشجاره على أن يكون ريعه ثمرته لفقراء هذه القرية، ها؟ مثلا، أو للفقراء، نقول للفقراء عموما، إذا قلنا للفقراء عموما هذا غير معين، فلا تجب الزكاة في الريع. لكن لو قلت لفقير خاص أو لفقراء معينين تجب الزكاة. انظر ماذا قال، فلا زكاة في ريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد والربط والقناطر، بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة، أي ففيه الزكاة. فهمنا الفرق بين الصورتين إن شاء الله. ثم قال لك في مسألة جرى فيها خلاف بين الفقهاء، قال هنا والراجح، أي من خلاف موجود طويل، والراجح عدم وجوبها في الموقوف على نحو إمام مسجد. لو أن إنسانا قال وقفت هذا البستان على أن ريعه لإمام مسجد بيت المخلصين الذي نحن فيه، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ ها؟ قال الراجح عدم وجوب الزكاة، لأنه غير معين، قد يكون الإمام الأستاذ فلان، قد يذهب ويأتي إمام آخر فيكون له الريع، قد يذهب فيأتي إمام ثالث غير معين. قال الراجح عدم وجوب الزكاة. قال الراجح عدم وجوبها، أي الزكاة في الموقوف على نحو إمام مسجد. ومن هذا الشرط أخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى عدم وجوب الزكاة في أموال بيت مال المسلمين. قالوا إن الأموال الموجودة في خزانة الدولة لا تجب الزكاة فيها. لماذا؟ لأنها مملوكة لغير معين، لعدم تعين المالك. إذن قال الإسلام والحرية وتمام الملك والتعين وتيقن الوجود، أي أن يكون الموجود متيقن الوجود، أن يكون المالك متيقن الوجود. قال في التعليق فلا زكاة فيما وقف لجنين، لا زكاة فيما وقف لجنين. ما المراد بالوقف هنا؟ ليس المراد بالوقف هنا الوقف الاصطلاحي الذي هو حبس عين وتسبيل منفعة الذي سيأتي معنا في العقود، ليس هذا المقصود. إنما المراد بالوقف هنا المحبوس عند قسمة الإرث مثلا. فرجل مات مثلا وعنده ورثة، عنده زوجة وعنده ورثة آخرين، لكن نضرب مثال بسيط لأن هذا ربما نتعرض له في الدروس القادمة، ربما أظن لم يذكر هنا ميراث الحمل. شخص مات وترك زوجة، كم ميراث الزوجة؟ زوجة حامل، ترك زوجة حامل، كم ميراث الزوجة؟ الربع إن لم يكن للميت فرع وارث، صح؟ والثمن إن كان للميت فرع وارث. طيب هي حامل، نحن لا ندري هذا الحمل يكون حيا أو ميتا، إيش نعمل؟ نعطيها الأضر، نعطيها إيش؟ الأضر. ما هو الأضر؟ الأقل الذي هو كم؟ الثمن. طيب والباقي يبقى محبوس موقوف، هذا معنى موقوف محبوس، واضح؟ لأن المذهب أنه لا يصح الوقف على الجنين كما سيأتي معنا في الدروس القادمة، فيبقى هذا محبوس. هذا المحبوس نفترض أن حولا حال عليه، تجب زكاته؟ قال لا تجب زكاته، هذا المراد، واضح؟ قال هنا فلا زكاة فيما وقف لجنين لأنه لا ثقة بوجوده، حتى لو انفصل ميتا، أي حتى لو خرج الجنين ميتا لم تجب على بقية الورثة لضعف ملكهم، أي لعدم قوة ملكهم، كما تقدم معنا قبل قليل في قوله تمام الملك. أرجو أن يكون واضحا. تمام. لاحظ معي، ذكر أن الشروط التي تتعلق بوجوب زكاة المال خمسة، هل ذكر من هذه الخمسة البلوغ؟ لم يذكر البلوغ. هل ذكر العقد؟ لم يذكر العقد. بناء عليه تجب الزكاة في مال صبي وفي مال مجنون، بمعنى أن الولي للصبي والمجنون يجب عليه إخراج الزكاة في ماليهما، وتجب الزكاة أيضا في مال سفيه، وتجب الزكاة أيضا في رجل ملك مالا ولم يقبضه لأنه مالك، واضح؟ لكنه لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا إذا قبض المال، فإذا قبض المال أخرج الزكاة عما مضى من السنوات، هي تجب عليه لكن لا يجب الإخراج، فهمنا؟ إذن هنا قال شروط وجوب الزكاة، زكاة المال خمسة. في الزبد ماذا قال؟ وإنما الفرض على من أسلم حر معين وملك تمم، وإنما الفرض على من أسلم حر معين وملك تمم، وهنا زاد تيقن الوجود. ثم قال تفضل. أحسن الله إليكم. قال ما تجب فيه الزكاة من الأموال، تجب الزكاة في ستة من الأموال: الناعم والنقدين والمعشرات وعروض التجارة والمعدن والركاز. تجب الزكاة في ستة من الأموال: النعم أي بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تجب الزكاة في غير بهيمة الأنعام كالخيل مثلا إلا إذا كانت للتجارة ونحوها. والنقدين، المراد بالنقدين الذهب والفضة أي الدنانير والدراهم، وتجب الزكاة فيهما سواء كان مضروبين أي على شكل نقود دينار ودرهم أو غير مضروبين. وتجب الزكاة أيضا على ما أفتى به كثير من الشافعية المعاصرين في الأوراق النقدية من روبيات، دولارات، رينجيت وغير ذلك، أفتى بهذا كثير من فقهاء الشافعية المعاصرين، منهم العلامة محمد بن سالم بن حفيظ في فتاواه، ومنهم أحد فقهاء بلادكم شيخ ميمون زبير، ومنهم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن هيتو، ومنهم الدكتور حسين بن عبد الله العلي من فقهاء الشافعية في الكويت، ومنهم الشيخ رجل القلم، ومنهم شيخنا العلامة علي بن سالم بكير، هؤلاء جميعا وغيرهم أفتى بوجوب الزكاة في الأوراق النقدية. وإنما ذكرت هؤلاء وغيرهم موجود أيضا لأن بعضهم ربما قرأ في بعض الحواشي عدم وجوب الزكاة، ولعل من قال من الفقهاء بعدم وجوب الزكاة قالها بناء على ما كان في أيامه، أن هذه لم تكن رائجة بهذا الشكل، لم تكن بالصورة التي عليها اليوم. اليوم أصبحت هذه نقدا قائما بنفسه، بمعنى أن الناس يتعاملون بها كما كانوا في السابق يتعاملون في الذهب والفضة، بالذهب والفضة، فهي اليوم قابلة للنماء، الأوراق النقدية هذه قابلة للنماء. والأقرب والله أعلم أنه يقدر نصابها بنصاب الذهب، لأن الذهب أقرب إلى الثبات من الفضة التي فقدت كثيرا من قيمتها. وممن أوجب الزكاة ممن لم أذكرهم فضيلة الدكتور محمد الزحيلي صاحب كتاب المعتمد وصاحب كتاب الوسيط في الفقه الشافعي، ومنهم أيضا أصحاب كتاب الفقه المنهجي المؤلفون الثلاثة وغيرهم، واضح. وإنما ذكرت هؤلاء كما قلت لكم لأهمية هذه المسألة ولكونها مسألة لا أقول معاصرة، في الحقيقة يبحث فيها في نحو 200 سنة، وألفت فيها يعني رسائل حتى من بعض فقهاء الشافعية من أصحاب الحواشي، ألفت فيها رسائل وتعرضوا لها، تعرض لها العلامة الدمياطي، تعرض لها العلامة عبد الحميد الشرواني، تعرض لها العلامة الترمسي، تعرضوا لها، والشيخ أحمد بن عبد اللطيف البنجري صاحب حاشية النفحات على الورقات، اسمه البنجري صح؟ تعرفون الحاشية هذه ولا تعرفونها؟ ما تعرفونها؟ ها؟ النفحات على الورقات، حاشية نافعة على الورقات، ماذا؟ لا لا، النفحات على الورقات ليست للشيخ ياسين الفتاني، لا، للبنجري، أحمد عبد اللطيف البنجري، ما تعرفونها؟ هذه حاشية نافعة يا مشايخ، كيف ما تعرفونها؟ الشيخ هذا أحمد عبد اللطيف البنجري هذا كان مدرسا في الحرم وهو من بلادكم. النفحات على الورقات، حاشية النفحات على الورقات موجودة، هذا الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي، عرفت مولاه؟ هذا كتابه، ها؟ المنكباوي، أنا قلت البنجري صح خطأ، المنكباوي هكذا، أحسنتم، نعم نعم أيوة، حاشيته نافعة هذه على الورقات، له أظن أكثر من رسالة في هذه المسألة. على كل حال اليوم صارت الأوراق النقدية قابلة للنماء، والقول الذي ينبغي أن يشاع، بل أنا يعني أعرف بعض الفقهاء ربما يقول بعدم الوجوب، يقول بعدم الوجوب، ها؟ لكن لا يفتي بعدم الوجوب، يقول بعدم الوجوب لكن لا يفتي، يعني لا أعلم أحدا ممن يقول بعدم الوجوب يفتي بعدم الوجوب، واضح ولا؟ إذا كنتم يعني تعلمون أحدا أخبروني، لكن أنا أظن أنه لا يوجد من يفتي يقول الناس لا تخرجوا الزكاة، واضح؟ لأن هذا قول أظنه سيكون له توابع غير جيدة، سيكون له توابع غير جيدة، نعم. فبارك الله فيكم، الذي ينبغي أن يشاع أن الزكاة واجبة في الأوراق النقدية، لا سيما وقد أفتى بها بعض من ذكرت لكم ممن شهد لهم بالفقه، وهم من أمصار متعددة، يعني ليسوا من بلد واحد، من عدة بلدان، منهم من هو في الشام، منهم من هو في اليمن، منهم من هو في بلادكم في إندونيسيا، منهم من هو في الخليج، تمام. قال والمعشرات وعروض التجارة، المعشرات المقصود بها الزروع والثمار، فتجب في الأقوات من الزروع والثمار، وعروض التجارة والمعدن والركاز، تفضل. أحسن الله إليكم قال شروط وجوب زكاة النعم. نعم. شروط وجوب زكاة النعم وهي الإبل والبقر والغنم أربعة: النصاب والحول وإسامتها كل الحول وكونها غير عاملة. المراد بالنصاب مقدار محدد إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه، والمراد بالحول أن يمر على المال حول قمري، سنة قمرية. قال شروط وجوب زكاة النعم وهي الإبل والبقر والغنم، الغنم سواء الضان أو المعز، الإبل سواء ما له سنام أو ما له سنامان، صح؟ نعم. هنا موجود في دامان سفاري أصحاب السنامين موجود. نعم. قال أربعة: النصاب والحول وإسامتها كل الحول. إسامتها ما معنى إسامتها؟ قال بأن يتركها المالك قصدا، أرجو أن تنتبهوا لهذا التعليق، تعليق دقيق. قال بأن يتركها المالك قصدا ترعى في كلأ مباع كل الحول. سأكتب هذا حتى تفهموا. قال بأن يتركها المالك قصدا ترعى في كلأ مباح كل الحول. هذا التعريف فيه محترزات. انظر ماذا قال: فلا زكاة في معلوفة لأنها غير سائمة، التي يعلفها مالكها لا زكاة فيها لأنها غير سائمة. إذن فلا زكاة في معلوفة، نكتب واحد، هذه السورة الأولى لا زكاة فيها. قال ولا في سائمة في كلأ مملوك، يعني ولا زكاة في بهيمة الأنعام التي تسوم أي ترعى في كلأ مملوك، أي أنت تدفع قيمة حتى ترعى في هذا الكلأ، إلا إذا كانت القيمة التي تدفعها تعد تافهة قليلة في مقابل نمائها. فهمنا؟ قال ولا في سائمة في كلأ مملوك إلا إن عده العرف تافها في مقابلة نمائها. واضح؟ بارك الله فيكم. إذن هذه الصورة الثانية لا زكاة فيها، مع أن العلامة ابن حجر في فتح الجواد يقول إن التي ترعى في كلأ مملوك لا زكاة فيها مطلقا حتى وإن كانت القيمة قليلة، لكن هنا يقول ولا في سائمة في كلأ مملوك إلا إن عده العرف تافها في مقابلة نمائها، أي فتجب الزكاة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: ولا فيما سامت بنفسها. طبعا في الصورة الثانية ما الذي يخرج الصورة الثانية؟ ما الذي يخرج الصورة الثانية؟ قوله مباح، هذا يخرج الصورة الثانية، صح؟ طيب انظر ماذا قال: ولا فيما سامت بنفسها، أي ولا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا سامت بنفسها. ما الذي يخرجها؟ قوله قصد، هذا يخرج الصورة الثالثة. فإذا سامت بنفسها أي أنه لم يقصد إسامتها فلا زكاة فيها. قال ولا فيما أسامها غير المالك أو نائبه. غير المالك أو نائبه، يعني لو أن شخصا غصب منك بهيمة الأنعام، عندك أغنام 100 رأس من الغنم فأخذها شخص غصبا منك، أنت المالك وهو ماذا؟ غاصب. فكان هذا الغاصب يسيمها، أي ترعى في كلأ مباح. الزكاة أولا تجب على من؟ عليك أو عليه؟ عليك أنت، أنت المالك صح، تجب عليك أنت. طيب تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ نقول لا تجب الزكاة. لماذا لا تجب الزكاة؟ لأن الذي أسامها الآن من هو؟ غير المالك وغير نائب المالك، غاصب. إذن قوله هنا المالك أخرج ماذا؟ أخرج الصورة الرابعة، فهمنا؟ قال ولا فيما سامت بنفسها ولا فيما أسامها غير المالك أو نائبه، ولا فيما ولا في سائمة علفها المالك بنية قطع السوم وإن قل. هذا أين؟ أين هذا؟ ما الذي يخرجه؟ كل الحول، هذا يخرج الصورة الخامسة، واضح؟ فلو أنك في يوم لم تجعلها تذهب لتسوم، حبستها في البيت وأطعمتها في البيت قاصدا قطع الحول حتى لا تجب الزكاة عليه، حتى لا تجب الزكاة عليه، واضح؟ ينقطع الحول. انظر ماذا قال: ولا في سائمة علفها المالك بنية قطع السوم وإن قل، أي وإن قل الزمن، واضح أو لا؟ إذن قوله في البداية بأن يترك المالك قصدا، بأن يتركها المالك قصدا ترعى في كلأ مباح كل الحول، هذا فيه محترزات ليخرج الصور التي استثناها فيما بعد، فهمنا؟ طيب هذا الشرط الذي يتعلق بالإسامة. قال وإسامتها كل الحول، ثم قال وكونها غير عاملة، أي تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت غير عاملة. فإن كانت تعمل كأن كانت تحرث الأرض أو تحمل مؤن الناس أو تحمل للناس الماء مثلا، فهذه لا زكاة فيها، لما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في سنن البيهقي: ليس في العوامل زكاة. قال هنا وكونها غير عاملة فلا زكاة في سائمة عاملة في حرث وحمل ونضح ونحوها. طبعا وهنا بمعنى أو، يعني في حرث أو حمل أو نضح ونحوها أو نحوها. انظر ماذا قال: سواء أخذ في مقابلة عملها أجرة أم لا، يعني سواء كانت هذه تعمل تؤجرها بأجرة أو بغير أجرة، في الحالتين لا زكاة، ليس في العوامل زكاة. هذا ما يتعلق بشروط وجوب زكاة النعم. ثم قال تفضل. أحسن الله إليكم. قال شروط وجوب زكاة النقدين: شروط وجوب زكاة النقدين وهما الذهب والفضة ثلاثة: الحول والنصاب وهو 20 مثقالا في الذهب ومئة درهم في الفضة، وكونهما غير حلي مباح. قال رحمه الله تعالى: شروط وجوب زكاة النقدين. شروط وجوب زكاة النقدين وهما الذهب والفضة، قال: ولو غير مضروبين. وبينت لك أنه تلحق بهما الأوراق النقدية ويقدر نصابها بالذهب. قال: ثلاثة: الحول والنصاب. قال: الحول، ثم قال لك في الهامش في التعليق، وهذا تعليق مهم انتبه له، قال: نعم لو ملك نصاب نقد 6 أشهر ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول. لو ملك نصاب نقد 6 أشهر، عندك نصاب الذهب 20 دينارا إسلاميا، أعطيت هذا النصاب كقرض لشخص، هذا النصاب ملكته أنت في شهر محرم، إذن بدأ الحول من شهر محرم، أعطيته في شهر رجب قرضا لشخص، واضح؟ فإن هذا بعد أن يأتي محرم القادم يجب عليك أن تخرج زكاته، واضح؟ يعني لا ينقطع الحول، يستمر. قال نعم، لو ملك نصاب نقد 6 أشهر ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول. وكذا صورة ثانية، أنت عندك نصاب ذهب 20 دينارا، تملك 20 دينارا، ملكتها في شهر محرم، في شهر رجب اشتريت بها عروض تجارة، اشتريت عروض تجارة ب20 دينارا، فإنك لا تبدأ حولا جديدا لعروض التجارة، بل تبني على حول هذا النقد، لأنك اشتريت النقد، اشتريت عروض التجارة بنقد هو نصاب. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ واضح؟ انتبه، هذه يخطئ فيها بعض الطلاب، يظن أن الحول الأول انتهى، وأنه إذا اشترى عروض تجارة بنصاب فإنه بارك الله فيكم يبدأ حولا جديدا. إذا اشتريت عروض تجارة بمال دون النصاب فإن الحول يبدأ من تاريخ بدئك في التجارة، فإذا بلغ المال نصابا في آخر الحول وجبت الزكاة، وإن كان في أول الحول ليس نصابا. هذه مسألة أخرى، واضح وغير واضح؟ بدأنا الصباح كان الدرس سهل في أحكام الميت رحمة الله عليه، الآن في أحكام الحي. انتبهوا، الآن موضوع مهم. في أحكام الميت يعني كان يعني يغسل يكفن رحمه الله تغمده بواسع رحمته، الآن هنا المال، يعني انتبه. نقول بارك الله فيكم، انتبهوا، عندك 20 دينارا إسلاميا وجبت فيها الزكاة، اشتريت بها عروض تجارة، الحول يستمر، حول من يوم أن ملكتها، أنت ملكتها في 1 محرم 20 دينارا إسلاميا، في شهر رجب اشتريت عروض تجارة، الحول يستمر. متى تزكي عروض التجارة هذه؟ تزكي عروض التجارة هذه في محرم القادم، لا تقول أنا بدأت التجارة في شهر رجب سأزكيها في شهر، لا، تبني على الحول الأول، لأنك اشتريت التجارة بنقد هو نصاب. أما لو اشتريت التجارة بنقد دون النصاب، كأن اشتريت التجارة 10 دنانير ذهبية، النصاب 20، أنت اشتريت 10، ها؟ إذا اشتريت كان معك 10 دنانير ذهبية، اشتريت بها عروض تجارة في شهر رجب، نقول لك إذن بدأت التجارة في شهر رجب، بدأت تملك العروض في شهر رجب بالشروط الآتية التي سيأتي ذكرها، إذن الزكاة تجب عليك متى؟ في رجب القادم إذا بلغت التجارة نصابا في آخر الحول، أي في رجب القادم. فهمنا أو لا؟ اهضموا هذا جيدا. قال هنا نعم، لو ملك نصاب نقد 6 أشهر ثم أقرضه إنسان، ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول. انتبه، وهذا الفرع تستفيد منه مسألة أخرى يخطئ فيها أيضا بعض الطلبة، وهي أنك لو أقرضت إنسانا نصابا، مثلا أقرضته 20 دينارا ذهبيا، من الذي يخرج الزكاة، زكاة 20، المقرض أو المقترض؟ ها؟ المقرض يخرج، لأنه مالك المال. نعم، إذا كان هذا القرض على مليء باذل يخرجها في كل سنة، وإن كان على معسر أو مماطل فلا يجب عليه إخراجها إلا عند القبض، فيخرجها عما مضى من السنوات. فهمنا؟ والمقترض، ولنفترض أن الأستاذ عبدان هو الذي اقترض مني، تمام، المقترض أيضا يزكي لأنه مالك المال، أليس هو مالك؟ مالك. إذن أنا أزكي لأن المال مالي، فأنا مالك وهو مالك. لكن قد يقول قائل هذا مال زكي مرة، لا، هذا المال زكي من المقرض لأنه مالك، هذا اعتبار، وزكي من المقترض لأنه مالك باعتبار آخر. واضح أو لا؟ واضح؟ نعم. قال نعم، لو ملك نصاب نقد 6 أشهر ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول. وكذا لو اشترى به بماذا؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ نصاب نقد، إما نصاب ذهب أو نصاب فضة. وكذا لو اشترى به عرض تجارة، إيش قال؟ فيبني على حوله، اكتب ولا يستأنف، عشان حتى تؤكد المعلومة يعني، حتى لا تنسى بعد ذلك عندما تعود إلى السكن أو إلى البيت، ولا يستأنف حولا جديدا. أرجو أن يكون واضحا، لأن هذه المسألة يخطئ فيها بعض الطلاب، كخطأ بعض الطلاب في عبارة القاضي أبي شجاع عندما قال وتقوم عروض التجارة في آخر الحول بما اشتريت به، ظن أن المراد بما اشتريت به أي بسعر الشراء، ليس هذا المراد، إنما المراد إذا اشترى عروض التجارة بذهب قومها بنصاب الذهب، وإذا اشترى عروض التجارة بفضة قومها بنصاب الفضة، هذا المراد، ليس بما اشتريت به أي بسعر الشراء. فإذا أراد أن يزكي عروض التجارة راح ينظر فواتير الشراء بكم اشتراها، لا، إذا أردت أن تزكي عروض التجارة فقومها بسعر يوم الوجوب، ليس بالسعر الذي اشتريت به، تمام؟ أيوة. قال شروط وجوب زكاة النقدين وهما الذهب والفضة 3: الحول والنصاب، أي يقينا، أي لابد أن يبلغ المال نصابا يقينا، فلو شك هل بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب لا تجب الزكاة. ولذلك قال فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة. عندك ذهب وضعته في الميزان الأول تبين أنه نصاب، وضعته في الميزان الثاني تبين أنه أقل من النصاب، لا زكاة، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، هذا المقصود، فهمنا؟ ثم قال وهو 20 مثقالا في الذهب، أي أن النصاب 20 مثقالا في الذهب، والمثقال دينار، 100 درهم في الفضة. هذا بيان مقدار النصاب، 20 دينارا في الذهب، والدينار يساوي 4.25 جرام من الذهب الخالص. الدينار، المثقال يساوي كم بالجرامات؟ 4.25 جرام. طيب 20 دينار كم تساوي؟ نقول 20 ضرب 4.25 كم يساوي؟ 85 جرام من الذهب الخالص الذي يسمى اليوم عيار 24. طيب إن كان، ما معنى أولا عيار 24؟ عيار 24 معناه أن قطعة الذهب هذه، نفترض أن هذه قطعة ذهب، نقسمها إلى، بارك الله فيكم، إلى 12 جزء، 6 واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هذا 24 جزء. عندما أقول لك ذهب عيار 24، أي أنه كله ذهب لا يخلط بمعادن أخرى، ليس فيه نحاس مثلا. يوجد نوع من الذهب يسمى عيار 21، ويوجد نوع أحسن منه عيار 22، ويوجد نوع أقل منه عيار 18، وهو الموجود في السوق هنا كثيرا، ويوجد نوع أقل منه عيار 16. إيش معنى عيار 18؟ لما أقول عيار 18، عيار 18 معنى أن 6 أجزاء، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6 أجزاء ليس الذهب، الباقي ذهب، أي أنه ذهب مخلوط من الذهب الذي يشكل 18 جزءا، وغير الذهب الذي يشكل كم؟ 6 أجزاء. هذا معنى عيار 18. معنى عيار 21 أن الذهب يشكل 21 جزءا وثلاثة أجزاء من غير الذهب، عبارة عن نحاس أو معدن آخر. عيار 16 معناه أن الذهب أقل وأن المعدن الآخر أكثر. الزكاة بارك الله فيكم إنما تجب في الذهب الخالص، ولذلك إذا كان عندك ذهب عيار 21 أو عيار مثلا 18 لابد أن تحسب الذهب الخالص منه. كيف تحسب الذهب الخالص؟ في عندك معادلة، معادلة تقول كمية الذهب ضرب عياره قسمة 24 الذي هو العيار الأكمل. نفترض على سبيل المثال عندك 100 جرام ذهب عيار 18، هل تجب الزكاة فيه ولا لا؟ نقول كم الكمية؟ 100 ضرب كم العيار قسمة 24، كم الجواب؟ كم الجواب؟ هيا ماذا تفعلون؟ 75، 75 جرام، يعني أن الذهب الخالص 75 جرام. تجب الزكاة ولا تجب؟ لا تجب الزكاة، أقل من 85. لكن نفترض أنه كان من عيار 21، أوكي؟ قرب، كم؟ 87. تغير، شوف انظر تغير 87. تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب الزكاة. إذن يحتاج أن تعرف كم نسبة الذهب الخالص وتزكيه. احفظ القانون، كمية الذهب ضرب العيار قسمة 21. فهمنا بارك الله فيكم أستاذ فالدي؟ كأن الجو بارد قليلا، لو هذا ينقص قليلا هذا التكييف. أنا أتضايق من الجو البارد. طيب بارك الله فيكم، انتبهوا معي. قال طيب ونصاب الفضة كم؟ 595، 595 جراما. طيب قال وهو 20 مثقالا ومئتا درهم في الفضة. طبعا في الحديث في الصحيحين ليس فيما دون 5 أواق صدقة، 5 أواق، الأوقية الواحدة تساوي كم دراهم؟ 40 درهما. 5 أواق كم دراهم؟ 200. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى شروط وجوب زكاة النقدين وهما الذهب والفضة 3: الحول والنصاب وهو 20 مثقالا في الذهب و200 درهم في الفضة، وكونهما غير حلي مباح، وكونهما غير حلي مباح. قال هنا فلا زكاة في حلي مباح إذا علمه مالكه ولم يقصد كنزه. كم شروط؟ 3. الشرط الأول أن يكون مباحا، والشرط الثاني أن يعلم به مالكه، والشرط الثالث أن يقصد كنزه. 3 شروط. الآن سيذكر لك محترزات هذه الشروط. فقال فلا زكاة في المباح إذا علمه مالكه ولم يقصد كنزه، سواء اتخذه بلا قصد أو بقصد استعمال مباح. لاحظ معي، إذا اتخذ الحلي بقصد الكنز، ما معنى قصد الكنز؟ أي أن يدخره لنوائب الدهر لما قد يحتاج إليه في المستقبل. إذا ملك الحلي بقصد الكنز وجبت الزكاة. طيب، إذا ملك الحلي ليس بقصد الكنز أطلق، ليس عنده قصد، لا تجب الزكاة. إذا ملك الحلي بقصد الاستعمال لا تجب الزكاة. إذن كم صارت الحالات الآن؟ 3 حالات. الحالة الأولى أن يقصد كنزه فتجب الزكاة. الحالة الثانية أن يطلق فلا يقصد شيئا فلا تجب. الحالة الثالثة أن يقصد استعماله، ويدخل في الاستعمال أن يؤجره، حتى لو أجره لا تجب. ولذلك قال لك في الزبد وذهب وفضة غير حلي جاز ولو أجر للمستعمل. واضح؟ إذن عندنا 3 حالات: إذا قصد كنزه وجبت الزكاة، إذا أطلق لا تجب، إذا قصد استعماله ولو بتأجيره أو إعارته لا تجب، ولو جمع بين القصدين قصد كنزه واستعماله تجب. قصد كنزه واستعماله تجب، لأن قصد الكنز موجود، لأن قصد الكنز موجود. إذن بارك الله فيكم، قال سواء اتخذه بلا قصد، هذه صورة، أو بقصد استعمال مباح، أو بقصد إجارته أو إعارته لمن يحل له، لمن يحل له. أما لو قصد أن يؤجره أو يعيره لمن يحرم عليه كرجال مثلا، فهذا تجب زكاته لأنه أصبح حليا محرما. ولذلك قال هنا أما المكروه كضبة صغيرة لزينة وضبة كبيرة لحاجة. واضح؟ فتجب الزكاة فيه لأنه ليس مباحا. والمحرم لعينه كإناء من أحد النقدين، أي من ذهب أو فضة، تجب الزكاة فيه لأنه حرام. وهذا المحترز هو محترز قوله في المباح. فالمراد بالمباح هنا ما ليس مكروها ولا حراما، غير المباح الذي مر معنا في باب قصر الصلاة عندما قلنا أن يكون سفره مباحا. فالمباح هنا يشمل المكروه، أما المباح هنا لا يشمل المكروه. فهمنا يا مشايخ؟ قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم، فلا زكاة في المباح إذا علمه مالكه. طب إذا لم يعلم به مالكه؟ مثاله: امرأة ماتت وخلفت ذهبا لابنتها في صندوق، لكن ابنتها لا تعلم أن ما في هذا الصندوق ذهب، لا تعلم، ولم تفتح الصندوق بعد موت أمها حتى مرت سنوات، وكانت هي الوارثة لأمها، بعد 4 سنوات فتحت الصندوق فوجدت في هذا الصندوق حلي من ذهب. نقول لها يجب عليك إخراج زكاته. لماذا؟ الجواب: لأنك لم تعلمي وجود هذا الذهب، لم يعلم به مالكه، وإذا كان مالكه لا يعلم به إذن هو لم يقصد استعماله، لم يقصد استعماله، فتجب الزكاة عليها. قال رحمه الله تعالى: شروط وجوب الزكاة، زكاة المعشرات، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: شرط وجوب زكاة المعشرات، شرط وجوب زكاة المعشرات وهي الرطب والعنب وما يقتات حالة الاختيار من الحبوب النصاب، وهو 5 أوسق. أحسنتم. قال: شرط وجوب زكاة المعشرات، شرط وجوب زكاة المعشرات، ما هي المعشرات؟ قال: وهي الرطب والعنب وما يقتات حالة الاختيار. صاحب الزبد عبر فقال: وجنس قوت باختيار طبعي من رطب وعنب وزرع. قال هنا: حالة الاختيار خرج به ما يقتات ضرورة، أي في حال الضرورة، لأن الإنسان في حالة الضرورة يأكل ما لا يأكله في حالة الاختيار. فقال: كحب الحنظل فلا تجب فيه الزكاة. قال: من الحبوب كالحنطة، ربما بعض أسماء هذه الحبوب تكون غير معروفة لديكم، يمكن أن تسأل الشيخ جوجل سيعطيك الجواب مع الصورة. تمام، اسأل جوجل قل له ما معنى هذا، سيعطيك الجواب مع الصورة، واضح. قال: كالحنطة والشعير والأرز والذرة والدخن، أظن الدخن هذا غير موجود في بلادكم، عندنا موجود في اليمن. إيش بعدها قال؟ البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته يقول: نطقها الصحيح أن تنطق بكسر الحاء وكسر الميم أو فتح الميم، حمص حمص هكذا. قال: أما ضم الحاء وتجديد الميم مع ضمها حمص، قال فليست لغة، هكذا قال، وهي المشهورة عندنا حمص، يقول هذه ليست لغة، هكذا قال. ويعني هو متقن، واضح، ولذلك ينبغي علينا أن نصحح. قال: والحمص وهو الصنبرة، هذا معروف في بلادكم موجود، والباقلاء وهو الفول، واللوبيا وهو الدجر الأبيض، موجود في بلادكم، والقلبان وهو الحمبص، أنا لا أعرف هذا، والماش وهو الدجر الأسود، موجود في بعض مناطق بلادنا، أما في بلادكم أظنه غير موجود. المقصود هذه أمثلة، هذه أمثلة. قال: حالة الاختيار من الحبوب، والنصاب وهو 5 أوسق، النصاب 5 أوسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والصدقة والوسق الواحد يساوي 60 صاعا. أين هذا؟ الوسق يساوي 60 صاعا. 5 أوسق كم تساوي؟ 300 صاع. الصاع الواحد يساوي كم أمداد؟ 4 أمداد. 5 أوسق يساوي 300 صاع يساوي كم أمداد؟ كم؟ 1200. المد الواحد يساوي رطل وثلث في البغدادي، رطل وثلث في البغدادي. إذن كم يساوي أرطال؟ كم ثلث 1200؟ كم ثلثها؟ ها؟ 400. 1600. 400 زائدا 1200، 1600. تحتاج دورة بسيطة في الرياضيات، تعلمون الرياضيات مهم. رطل وثلث، خلاص رطل، ما معنى رطل وثلث؟ يعني هذا 1200 هذا 1200 سواء، ما الذي يزيد؟ كم يزيد؟ ثلث. كم الثلث؟ 400، زده هنا كم يصير؟ 1600. Very easy. واضح أو لا؟ قال النصاب وهو 5 أوسق، طبعا هذا مقدار النصاب بعد التنقية، بعد التنقية والتصفية من تراب ونحوه. ثم قال شروط وجوب زكاة أموال التجارة. في الحقيقة هذه شروط تحتاج بداية اليوم وعندكم استيقاظ، وهي كثيرة، نتركها إن شاء الله في مفتتح الدرس القادم. إذا كان عندكم سؤال تفضلوا بالسؤال، ليس عندكم سؤال كفى الله المؤمنين القتال. يوجد سؤال أو لا يوجد؟ كأنه لا يوجد. نعم تفضل. الأستاذ ثم أنت. نعم بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يعني وجدت في بعض الكتب أن هناك تفريق بين قبور الصالحين وغير الصالحين أو الأولياء هكذا. نعم. في جواز البناء عليه. يعني ما يعني تحقيق الكلام في هذه المسألة؟ ما العبارة التي وجدتها؟ نقلت عباراتهم أو لا؟ أنا ما نقلت عليها. إذا نقلت عباراتهم جيدا، لو تنقلها تتكرم بنقلها أفضل. تمام. نعم. ثم لابد أن نفرق بين بناء على القبر وبناء فوق القبر. هذا مسألة وهذا مسألة أخرى. واضح؟ لأن هناك يعني من الطلاب من لا يفرق بين هذا وهذا. فرق بين البناء على القبر والبناء فوق القبر، هذا شيء وهذا شيء آخر. طيب. ثم شيخنا في حكم الأذان عند دفن الميت. نعم. الأذان عند دفن الميت، قال بعض الشافعية إنه مستحب وعليه العمل في بلاد حضرموت في ترين. واضح؟ لأن فقهاء حضرموت يستحبونه، لكن العلامة ابن حجر رحمه الله رد استحباب ذلك، رده في التحفة وفي غيرها في الفتاوى أيضا. واضح؟ ولذلك أنا أظن في بلادكم يؤذنون، إذا وجدنا الناس يؤذنون فلهم سلفنا الفقهاء، وإن كان الأحب أنهم لا يؤذنون، والله أعلم. نعم. نعم. ثم شيخنا في حكم قراءة القرآن عند القبر. نعم. يعني وجدنا أننا يعني هنا نص على استحباب قراءة ياسين يعني. نعم. ما المشكلة؟ أين السؤال؟ أي نعم هذا السؤال يعني. أين السؤال؟ أنا أضع يدي على السؤال يعني أولا. ما حكم يعني قراءة القرآن عند القبر يعني؟ قراءة القرآن لا مانع منه. إهداء الثواب للميت بعد قراءة القرآن سواء كان قريبا من القبر أو بعيدا من القبر لا فرق بينهما، سواء كان قراءة من منفرد من فرد أو قراءة من جماعة لا فرق بينهما، كل ذلك لا فرق بينهما، كل ذلك استحبه الفقهاء، وهذا مما يصل ثوابه للميت. نعم. والآية ذكرت لكم وجه الاستدلال بها قبل قليل، أن تقوم على القبر داعيا له قارئا القرآن مهديا ثوابه للميت، الميت ينتفع بذلك. نعم، لأن قراءة القرآن سبب من أسباب نزول السكينة والرحمة، صح؟ هذا موجود في الأحاديث. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وأيضا دل على هذا نصوص أخرى مثل قصة ذلك الصحابي الذي كان يقرأ وفرسه مربوطة فنزلت السكينة. قراءة القرآن سبب في نزول السكينة والرحمة، فكونك تقرأ القرآن عند القبر هذا سبب في حصول الرحمة لذلك الميت، واضح؟ نعم، لا إشكال فيها. ثم نعم، تفضل. التلقين بعد الدفن شيخنا، نعم، حكم التلقين بعد الدفن. أما هذه المسألة قد عملت فيها مقطعا أظن انتشر في جميع بلاد إندونيسيا، أظن الجميع يعرفه. تمام، يمكن أن تراجع هذا المقطع، مقطع منتشر في كل مكان وحصل بسببه ما حصل. فعلى كل حال استحبه فقهاء الشافعية، ونص الإمام أحمد على استحبابه، وحكي عن بعض الصحابة كأبي أمامة، حتى أن تقي الدين بن تيمية قال وأعدل الأقوال، أعدل الأقوال أنه مباح. إذا تقرر هذا فالعجب ممن يشدد النكير في منعه ويتهم من فعله بالابتداع والضلالة، هذا عجيب، واضح؟ كيف؟ وتقي الدين بن تيمية يحكي الخلاف، وأن فيه ثلاثة أقوال: قول من قال بكراهته، قول من قال باستحبابه، قال وأعدل الأقوال القول بالإباحة، هكذا. آخر سؤال شيخنا، آخر سؤال تفضل. في تكفين الكافر، في تكفين الكافر حكمه واجب، يعني الكافر المعصوم المؤمن. اي نعم، نعم. في يعني هل هذا الوجوب يكون على يعني عورتهم مثل عورات المؤمنين، يعني لأن من الصعب أن يعني المرأة منهم أن تكفن مثل كفن المؤمنين، تكفن بثوب يعم سائر البدن لأن هذا أقل الكفن. على وجب من شيخنا؟ على يعني يجب على من هذا؟ يجب حتى لو قام به كفار لا بأس، يعني هذا وجوبه في الأصل يجب على الكفار والمسلمين لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، واضح؟ فإذا لم يقم به الكفار وجب علينا. ولذلك قال الفقهاء إن تغسيل الميت لا يشترط أن يكون المغسل مسلما، فلو أن ميتا مسلم قام بتغسيله كافر أو قام بتغسيله قالوا حتى غير مميز غسله، ها؟ فإنه يكتفى بذلك. يعني لو يعني لو ماتت كافرة يعني وكفنت بطريقتهم، يعني بالصندوق ولباسهم، نعم، ولباسهن، هل يجب علينا يعني هل بقي ماذا بقي ماذا براء يعني هل بريئة ذمتنا أم لا؟ نعم. إذا كان ذلك الكفن الذي كفنت به كفن يعم جميع البدن بريئة ذمتنا لأن المقصود قد حصل، وإلا وإن لم يكن ذلك الكفن يعم جميع البدن ونحن قادرون على تكفينها بكفن يعم ذلك البدن فواجب علينا، إن لم يكن عندنا القدرة أو ترتب على هذا حصول مفسدة أعظم كاقتتال مثلا لا يجب. نعم، الله يحفظكم خيرا إن شاء الله. إياكم. سؤال آخر يمكن أن ترسلوا له المقطع الذي في تلقين إذا كان عندك يا حريص المقطع هذا، رأيته موجود أو غير موجود؟ موجود في الفيس، ها؟ خلاص. هذا عندما انتشر المقطع حصلت لي في ذلك اليوم أكثر من 60 اتصال يتصلون بي. لا بأس، تفضل. نعم، سؤال يا شيخ. الميت الذي توفي بسبب كورونا هذا، نعم، بعد دفنه بغير غسل، نعم، بعد أن يعني تأكدنا أن الفيروس هذا يعني انتفت، هل يجوز أن نبتش لا ينبش إذا قد تحلل وتغير خلاص. ستغسل ماذا الآن؟ قد انتهى. لكن قد قلنا لهؤلاء الإخوة من قبل إن الذي يموت بسبب فيروس كورونا لا يسقط تغسيله ما دام الأمر ممكنا، فيمكن أن يرش عليه الماء، يعني يصب عليه الماء من بعيد بأنبوب يدفع الماء دفعا، واضح؟ فالمقصود أن يعمم بدنه بالماء، هذا المقصود، أو أن يوضع في مكان ثم يعني يفتح الماء فيعمم البدن، واضح؟ فإن عجز عن هذا وعن هذا ولم يمكن تغسيله البتة فييمم، لأن وهذه مسألة لم نذكرها في الدرس، شرط صحة صلاة الجنازة كشروط صحة الصلاة المعتادة، لكن يزاد شرطان. الشرط الأول أن يتقدم تطهير الميت، أن يتقدم تطهير الميت إما بتغسيل أو تيمم، والشرط الثاني أن يكون الميت أمام المصلين إذا كان حاضرا، أمام المصلين إذا كان حاضرا، فلا يصح أن نضع الجنازة في خلف ظهورنا ونصلي عليه، هذان شرطان زائدان. أما بقية الشروط كشروط الصلاة التي مرت معنا، اكتبوا هذا لأني نسيت أن أنبه عليه في الدرس، واضح؟ إن شاء الله. تفضل. سؤال آخر يا شيخ، في منطقة طبعا ما... قد كتبت حول هذا أيضا منشورا في صفحة الفيسبوك، إذا أحببت أن تراجع تبحث عنه. نعم. يعني لا تدفن الميت في أحد المنطقة في سلاويس الجنوبية، الميت لا تدفن في الأرض بل توضع في الحجرة في يعني فهمت يعني فهمت. أيوه. هذا موجود حتى في بعض مناطق بلادنا، يحفرون حفرة في الجبل تشبه الغرفة، ثم يضعون الموتى الأول بجانب الثاني بجانب الثالث وهكذا، وهذا في الحقيقة حرام، ما دام أن الدفن ممكن حرام، لأن الواجب بارك الله فيكم أن يدفن الميت في حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، هنا لم يحصل المقصود فرائحته لم تنكتم. طيب. سؤال آخر، يعني حضور يعني عملية يعني في منطقتنا أيضا، هناك يعني حفلة لإيصال ميت إلى هذه الحفرة ويعني يحضره الكثيرون، يعني هل حفلة؟ نعم. كيف يعني؟ صار هذا يعني ما فهمت، قبل نعم. الدفن أو بعد الدفن هذا؟ في الدفن أو في حمله إلى يعني فرجة هذا. أنا سمعت هذا في بعض المناطق لكن أظنه خارج جافا، هذا ليس في جافا. نعم، في منطقتنا نحن موجود في سلاويس الجنوبية. في سلاويس ممكن. أيوة. لكن خارج جافا، لكن في جافا غير موجود هذا. على كل حال بارك الله فيك، أظن أن هذا مما ينبغي أن يعلم الناس أنه غير صحيح، وينبغي أننا نستفرغ جهدنا في تعليم الناس خطورة هذه المعتقدات الفاسدة التي ربما تسربت إليهم من عقائد كانت قبل وصول الإسلام إلى هذا البلد. أيوة. فحتى سمعت أن بعضهم بعد أن يضع الميت في الكهف هذا بثلاث سنوات يخرجونهم مرة أخرى. نعم. ويحتفلون معهم. أيوة. ثم يعيدونهم. كل هذا مما ينبغي أن يجتهد الدعاة في تعليم الناس وبيان خطائه وفحشه وإنكاره، واضح؟ أيوة. المشكلة يعني يعني الحكومة يعني تجعل هذا يعني لا بأس، ننصح حتى المسؤولين، ننصحهم، باب النصيحة لكل صغير وكبير، ننصح الجميع سواء من العامة أو من المسؤولين أو من غيرهم، نبين لهم أن هذا مخالف لتعاليم شرعنا، وأن هذا فيه هتك لحرمة الميت، أن يخرج الميت بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات من قبره أو من المكان الذي وضع فيه، مع أن الواجب كما قلت لك قبل قليل أن يدفن الميت في حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. نعم. السؤال الأخير يا شيخ. تفضل. أفتى يعني مثلا نقول لزنز في منطقتنا. أفتى ماذا؟ أفتى هيئة نعم. جمع الزكاة الزكوات. نعم. أن البصل تجب عليه الزكاة. أن البصل تجب فيه الزكاة. هل صحيح هذا؟ بالنسبة لقول الشافعي والجمهور لا تجب. لا تجب الزكاة إلا فيما ذكرت لك من الأقوات، وهي التمر والعنب والزروع أي الحبوب. أما غيرها من الخضروات والفواكه لا تجب فيها الزكاة. وحصل خلاف قوي عند الشافعية في الزيتون، الزيتون الصغير هذا، وقول قديم للإمام الشافعي بوجوب الزكاة فيه. أما الفواكه الأخرى كالتفاح والبرتقال وكذلك الخضار كالبطاط والبصل لا تجب الزكاة فيها في قول جمهور الفقهاء. نعم عند الإمام أبي حنيفة تجب، فلعل من أجاب بالوجوب نقل ذلك عن مذهب الإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبي حنيفة يرى وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض آخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. والله أعلم. تفضل. جزاك الله خير إن شاء الله. خلاص انتهى. يوجد سؤال في الزوم يا أستاذ عبدان؟ نعم. السائل قال السؤال الأول، الذي ملك أنعاما لكن يعلفه وأنعامه كثيرة جدا، هل يجب عليه فيها زكاة من جهة التجارة؟ إذا كان هذا الشخص يملك بهيمة الأنعام ويقوم بعلفها فلا تجب عليه زكاة بهيمة الأنعام، وإذا كان يتاجر بها يجب عليه زكاة عروض التجارة كما سيأتي بيانها في الدرس القادم. نعم. لأنه يرعاها ليبيعها عند عيد الأضحى مثلا. تقدم الجواب أنه إذا كان يقصد بها تجارة تجب الزكاة. نعم. أو إذا ملك امرأة حليا زائدا عن المعتاد هل يجب الزكاة؟ إذا ملكت المرأة حليا بلغ حد السرف، إذا ملكت المرأة حليا بلغ حد السرف أي فوق المعتاد، أي ما جرى فيه العرف أن النساء يملكه في تلك المنطقة، فإن الزكاة تجب في جميعه ليس في الزائد فقط، في جميعه، لأنه حينئذ إما مكروه وإما حرام. نعم. ولذلك لم يجعله شرطا مستقلا لأنه يعود إلى اشتراط الإباحة، فهذا غير مباح، إما مكروه وإما حرام. نعم. وقد نص على هذا. نعم. السائل الأستاذ مفتاح الإحسان. نعم. السؤال أحسن الله إليك يا شيخنا. لا بأس، ما زال مريضا مفتاح الإحسان. لا بأس، طهور إن شاء الله. نعم. لو ملك رجلا حليا ذهبا لم يستعمله هل يجب الزكاة عليه؟ لو ملك الرجل حليا لم يستعمله هل تجب الزكاة عليه؟ إذا كان ملكه بقصد أن يرتديه هو، أن يستعمله هو، فهذا تجب الزكاة عليه لأنه حرام. وإذا لم يكن بقصد أن يملكه وإنما بقصد أن يؤجره أو يعيره لمن يحل له فهذا لا زكاة عليه. نعم. إذن هو على التفصيل الذي مر معنا في الدرس. نعم. وإذا كان بغير قصد وأطلاق فلا زكاة عليه كما مر أيضا في الدرس. نعم خلاص انتهى، نكتفي بهذا. عندكم سؤال هنا؟ خلاص أبيس فقيه طيب إن شاء الله في المجموعة ما شاء الله هم يقصروا شيء. نكتفي بهذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غدا أرجو أن تكونوا مستعدين للدرس.